السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة. نتكلم اليوم عن حرف الياء. الياء حرف يخرج من وسط اللسان. قال إمامنا الجزري رحمه الله: والوسط يعني وسط اللسان، فجيم الشين ياء ياء. فالياء من هنا، أي أي أي. كيف تخرج الياء؟ يرتفع وسط اللسان ويقترب من أعلى الفم. أي جربوا، أي أي أي أي. فإذا ارتفع وسط اللسان يعني تلقائيا الفك السفلي ينخفض، هو الجزء المرئي. لذلك كانوا في الماضي يعبرون عن الكسر بالخفض، يقولون الرفع والنصب والخفض، ويعنون بالخفض خفض الفك. انتبهنا كيف؟ أي أي. طيب، هذه الياء هي أم الكسرة. أم الكسرة يعني الكسرة هي ياء قصيرة، فصوتها صوت الكسرة يجب أن يكون مطابقا لصوت الياء. بعض إخواننا الله يهدينا جميعا، يعني خاصة بعض مدرسي المدارس، بيقول لك الكسرة ابتسامة أو الياء ابتسامة، نستعي تجد خديه يتحركان. يا أخي الحبيب، ليس هناك حرف يخرج من هنا، الياء من وسط اللسان. أي أي يا يا أيها، يصلون على النبي النبي. فالياء من وسط اللسان، هذا هو مكانها الذي علينا أن نخرجها دون أن يصاحب ذلك حركات ولا ابتسامات ولا تحرك للحم الخدين. نسأل الله التوفيق للجميع.